ولك أنت أيها الواجد 4 أخماس، ولكن أين يصرف الخمس؟ ينبني على تفسير الخمس. هل الخمس هو خمس الغنيمة أو الخمس الواحد من 5؟ نعم، من العلماء من قال إن الخمس خمس الغنيمة، وعلى هذا فيؤخذ خمس الركاز ويصرف في بيت المال للفيء. ومنهم من قال إن الخمس واحد 5، وأن مصرفه مصرف الزكاة، وعلى هذا القول يكون مصرف الركاز أضيق من مصرفه على القول الأول، لأنه على القول الأول يجعل في بيت المال لكل المصالح العامة، وعلى القول الثاني يكون مصرفه مصرف الزكاة لثمانية أصناف فقط. عرفتم؟ طيب، فإذا قال قائل أفلا يمكن أن نأخذ بالاحتياط ونقول إنه يصرف مصرف الزكاة، لأننا إذا صرفناه مصرف الزكاة أدينا الواجب بيقين، وإذا أخرجناه عن أهل الزكاة صار في ذلك شك. فالجواب نعم، نقول هكذا، نقول الاحتياط أن يصرف مصرف الزكاة، ويكون المراد بالخمس إيش؟ واحدا من 5. فإن قال قائل لا يوجد لهذا نظير في الزكاة، لأن أعلى ما يجب في الزكاة هو العشر، لا يا أخي العشر، أنا نسيت من الثمار والحبوب، العشر هذا أعلى ما يكون. فالجواب أن نقول إن الشرع أوجب فيه الخمس يصرف مصرف الزكاة لسهولة الحصول عليه، لسهولة الحصول عليه، ربما لا يخسر الإنسان 10 دراهم ويحصل ملايين، لكن الحبوب والثمار نعم يتعب عليها 6 أشهر أو 5 أشهر أو 3 أشهر يتعب عليها، بخلاف الركاز، ولهذا زادت حصته في الزكاة. طيب، هذه المسألة. فنحن نرى أن الاحتياط أن يصرف مصرف الزكاة، لأننا إذا صرفناه مصرف الزكاة فقد صرفناه في أهل الفيء، لكن لو صرفناه في الفيء عموما قلنا تبنى منه المساجد وتبنى منه الجسور وتصلح فيه الطرق وهكذا. نعم، بعد القول الأول شيخ أنه يصرف يعني مصرف الفيء، لو أن يعني استخرج الإنسان الآن يعني هذا الركاز وبلغ به مثلا المسؤولين، نعم يعني أراد أن الحمد لله يهديكم الله صلى الله. نعم، يعني لو أن الإنسان الآن يعني وجد ركازا وبلغ به المسؤولين ليعطيهم الخمس فأخذ منهم كل الركاز، هل نقول يعني لا يعطيهم ولا نقول ماذا نقول؟ ما هم باخذين كل الركاز، ما يأخذون ربما بعض الدول لو وجد يعني يقول هذا ركاز طبعا هذا أمبار أنت وجدته ولا الدولة محيطة عليه، لكن في ملكي. لو مثلا راح في الآن في يعني الأماكن الأثرية وجدوا في الأماكن الأثرية، لا الأماكن الأثرية ما له حق يأخذ يحفر مثلا، ولا أشير الآن لو مثلا هذا الركاز لو وجده شخص في بيتي وأنا قد استأجرت ليحفر هذا الركاز فهو لي، وإن استأجرته ليحفر لي بئرا ولكن عثر على هذا الركاز نعم فهو له. أما الأماكن الأثرية ما يمكن الاعتداء عليها من سائر الناس. يعني تقول له الأرض له مثلا، نعم الناس الأرض اللي يكون فيها مكان أثري تحت فوجد هذا الركاز يكون كنا في مكان أثري مدفون فهو له، فهو له يرجع الخمس. يمكن يأخذون هل يبلغهم أو لا يبلغهم؟ ما دام رجحنا أنه يصرف مصرف الزكاة فالحمد لله، يصرف مصرف الزكاة وينتهي. نعم، يقول لأن أل للعهد الذهني، والمعروف أن الخمس خمس الغنيمة الذي يصرف الفي، كما قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. القول الثاني أحوط. الدليل نعم، الدليل أن الرسول أوجب الخمس فيه، ونحن نعرف أن الأموال التي لله تصرف مصرف الصدقة والزكاة. نعم. كيف؟ يشترط على من يقوم بتنفيذ مشروع من المشاريع للدولة أو للمواطن، إيه؟ إنه ما يوجد في هذه الأرض من ركاز أو آثار لصاحب الأرض، هل يجوز الشرط؟ إيه، ما في شيء، ولا بأس به، لأنه ملكه، لأن الأرض يشمل العقد عليها كل ما فيها إلا المودع. المودع فيها مثل الكنز ما يدخل في البيع. ما يدخل في البيع، لماذا؟ لأنه لموجده. اي اشترطت على من ينفذ الجسر هذا عند الحفر، ما يوجد في الحفر تحت الحفر فهو للدوله او لا باس، اذا التزم بهذا ما في مانع يوقع الشرط. اي لا باس. لو استاجر انسان اجير لصعود نخله، اي نعم، هذه مثل البيع، مثل البيع، ان كان صغيرا بغير اذن ولي فهو ضامن، وان كان بالغا عاقلا فانه ليس بضامن. اي مثل البئر، الا اذا كانت النخله مثل ما نقول نحن هتيانه، تعرفون هتيانه؟ ها، الهتيانه معناها يعني الباليه، اذا كان باليه ولا اخبره فهو ضامن. نعم، نقول ما عليها ضمان، ما على صاحب ضمان. نعم، ولكن هل نقول عليها ضمان على صاحب ضمان من باب الخطاب الوضعي؟ من بايش؟ من باب الخطاب الوضعي. ايش الخطاب الوضعي؟ لا، السكران اذا اتلف شيء. لا لا، لان سكران عند كثير من العلماء مكلف، لان السكر هذا حرام ما يعذر به، انما يقول هذا ليس خطاب وضعي بل هو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العجماء جبار. وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. وقال حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة. وقال شريح: لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وقال الحكم وحماد: إذا ساق المكاري حماراً عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن، فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلاً لم يضمن. هذه الآثار التي ذكرها البخاري رحمه الله معلقة، والمعلق إذا جزم به فهو عنده صحيح. هذه القاعدة في صحيح البخاري أن المعلق من الأحاديث أو الآثار إذا جزم به فهو صحيح. سبق لنا معنى العجمة جبار، أن المراد بالعجمة البهيمة، والجبار بمعنى الهدر الذي لا ضمان فيه. وسبق لنا أن جناية البهيمة هدر إلا إذا كانت تحت يد متصرف، سائق أو قائد أو راكب، فإذا كانت بيد متصرف ينظر في هذا المتصرف إن فعل ما لا يجوز أو أهمل فيما يجب كان ضامناً وإلا فلا. هذه القاعدة الأساسية في ضمان البهائم. كذلك أيضاً يستثنى من ذلك ما إذا اقتنى دابة معروفة بالصول والعدوان فإن عليه الضمان، ويستثنى من ذلك ما أتلفت المواشي من الزروع في الليل أو في النهار. ما أتلفت